السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معي في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم مع موضوع هام وخطير. هذا الموضوع أيها الأحبة الكرام، من وقع فيه فقد وقع في الحرام، لذلك آثرت أن أتحدث معكم فيه بصورة أرجو أن تكون واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في ذلك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح بيني وبينكم بالحق، وهو خير الفاتحين. لقاؤنا اليوم عن اتقاء الشبهات. نعم، اتقاء الشبهات أيها الأحبة الكرام، يجب أن نتقي. نتقي من؟ التقوى دي بتكون لمين أصلا يا إخواني الكرام؟ التقوى دي بتكون لله؟ لا، وكمان بتكون للشبهات. أنت لازم تتقي الشبهات. تتقي الشبهات يعني تبعد عنها، يعني يكون في بينك وبين الشبهات وقاية. طيب يعني إيه شبهة أصلا؟ يعني الشبهة دي إيه هي؟ إيه معناها؟ إيه المقصود بها؟ أنت تقصد إيه بالشبهة؟ أقصد بالشبهة أيها الأحبة الكرام، الشبهة هي الأمر ما التبس، يعني أي أمر يلتبس عليك، يلتبس أن أنت تحدده حرام ولا حلال، يعني التباس الأمر وصعوبة تحديده، هل هو حرام أم حلال؟ إذا صعب عليك تحديد هذا الأمر أهو من الحرام أو من الحلال، أصبح الأمر هنا شبهة، مش كده ولا إيه؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ طيب، يعني إذن الشبهات في حياتنا كبيرة وكثيرة جدا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحلال واضح وعارفينه، والحرام واضح وعارفينه. تيجي تقول لواحد، تيجي تحكي مثلا لأم من أمهاتنا الطيبين الطيبات، أو تحكي لأب من أبهاتنا الطيبين، أي حد حتى لو ما تعلمش، حتى لو ما نالش قسط من العلم، تيجي تقول له: ده فلان اتقدم لبيت فلانة وطلبها من أبوها وتزوجها. الله أكبر، تلاقي أبونا، تلاقي يعني جدنا هذا ولا الأم الطيبة دي فرحت وباركت هذا العمل، وفرحت وقالت ده عمل خير وطيب، ده حلال، وده في شك إنه حرام؟ مفيش، حلال، خلاص حلال. طيب، لكن لو نفس الأم دي جينا قلنا لها: ده فلان يعرف فلانة من وراء أهلها وبيخرج معاها وبتخرج معاه، تلاقي تقول لك: إيه إيه ده، أعوذ بالله، ده حرام. لأن دي الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى، الحلال بين والحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح. هذا مقصود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الحلال بين والحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح. لكن بقى الرسول بيقول لك إيه هنا بقى؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. خلي بالك، الحلال بين والحرام بين، بس في النص ما بين منطقة الحلال ومنطقة الحرام، في منطقة كده في النص اسمها منطقة الشبهات. الرسول قال لك ايه؟ لا يعلمهن كثير من الناس، محدش يعرف، مش كتير من الناس اللي يعرفوا الشبهات دي. خلي بالك بقى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هنقف مع الحديث ذا وقفات طول هذه المحاضرة وطول هذا اللقاء، لكن خليني الأول بعد ما نعرف الشبهة، زي ما قلنا الأمر يصعب عليك أن تحدده أحرام هو أم حلال، أصبح شبهة، أدي الشبهة. طيب، هذه الشبهة بعد لما أنت عرفت الشبهة دي يعني إيه، حاجة أنت ما قدرتش تحدد هي حرام ولا حلال، أصبحت شبهة. طيب الشبهة دي إيه يعني؟ يعني عمل لنا درس عنها، هي خطيرة أول الدرجة دي؟ خطيرة. ليه؟ هقول لك أنا ليه. الشبهة أيها الأحبة الكرام هي أحد أقسام الفتنة. إيه ده؟ الفتنة. أيوة، أنت عارف إن الفتن نوعان، الفتن نوعين، فتن شهوات وفتن شبهات، كما أصل لذلك كثير من علمائنا الكرام، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي علمهم وأن يحفظهم لنا جميعا. الفتن فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات معروفة، ايه فتن الشهوات؟ الشهوات الاول معروف، فتن الشهوات ايه بقى؟ الخمر شهوة، الزنا شهوة، السرقة شهوة، القتل شهوة، المال شهوة، النساء شهوة، مش كده ولا ايه؟ كل دي شهوات، كل دي شهوات، المال والبنون شهوات ايضا، مش كده ولا ايه؟ طيب كل دي شهوات، انت لو وقعت في احدى هذه الشهوات حتى ولو كانت كبيرة يسهل عليك ان تتوب، ولأن الواقع في الشهوة يتألم، يتألم كثيرا أيها الأحبة الكرام. أحيانا واحد يقع في الشهوة، اللي وقع في الشهوة ده بيبقى عارف أنه بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى عارف أنه على خطأ وأنه على خطر وأنه على كبيرة من الكبائر، فبيجي عليه وقت ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ إنما صاحب الشبهة بقى اللي هو القسم الثاني من الفتن، احنا قلنا الفتن قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات زي ما قلت لك صاحبها ممكن يتوب، أما فتن الشبهات فصاحبها يصعب عليه التوبة. ليه؟ هو ربنا ما بيقبلش اللي بيتوب من الشبهة؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ولكن إيه المشكلة؟ إيه وجه الصعوبة في إن صاحب الشبهة ما بيقدرش يتوب؟ لأن الشبهة تتعلق بالعقل، والذي يقتنع بفكرة لا يستطيع أن يتركها بسهولة. عرفت بقى؟ عرفت ليه أنا عامل لك درس كامل عن الشبهة؟ لأنه أخطر بكثير، الشبهة أخطر من الشهوة زي ما قلت لك. صاحب الشهوة يتوب إلى ربه، إنما صاحب الشبهة لا يستطيع أن يتوب إلى ربه بسهولة. خلي بالك، لأن الشهوة دايما بتتعلق بالجسد، خلي بالك من الحكاية دي قوي، الشهوة دايما تتعلق بالإيه؟ بالجسد، إنما الشبهة تتعلق بالعقل، بالفكرة، بالعقيدة، وده أهم، خلي بالك ده أهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه من ربه ولما بعث صلى الله عليه وسلم فضل 13 سنة في مكة يؤسس للعقيدة في أذهان أصحابه، مش كده ولا إيه؟ عمرك شفت آية في 13 سنة اللي نزلوا، آية جهاد ولا آية حرب؟ مع أن 13 سنة دول هم أكتر سنوات عذب فيها المسلمون وأوذي فيها المسلمون، بل وأوذي فيها محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ طيب إذن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أصحابه وما أمرهم أن يقاتلوا وأن يعني إيه وأن يجاهدوا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يؤسس لماذا؟ يؤسس لعقيدة. يؤسس لإيه؟ يؤسس لعقيدة. طيب جميل جدا، 13 سنة يأسس في العقيدة، وبعد كده 10 سنوات في المدينة تنزل بقى آيات الحلال والحرام والجهاد والكلام ده كله. ليه؟ لأن المهم العقيدة. لو أنا عندي عقيدة هقدر أعمل الحلال والحرام والكلام ده كله، لكن لو أنا ما عنديش عقيدة ما أقدرش أعمل أي حاجة خالص، مش كده ولا إيه؟ ما أقدرش أمتثل بسهولة. طيب جميل جدا، إذن نيجي بعد كده بقى، عشان كده زي ما قلت لك الشبهة أخطر من الشهوة. يعني هناك من المسلمون من يقتل بسبب شبهة، من يكفر بسبب شبهة. هم الخوارج كفروا سيدنا علي بن أبي طالب ليه؟ ها، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه بسبب شبهات، 3 شبهات، مش كده ولا إيه؟ قالوا إن عليا حكم الرجال في شرع الله، وقد قال الله إن الحكم إلا لله. إذن صاحب الشبهة ممكن يستدل على شبهته، يستدل على صحة فكرته بآية من القرآن أو بحديث من السنة، ومن هنا تكمن صعوبة توبة صاحب الشبهة، لأنه بيستدل يا إما بآية يا إما بحديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم يا إما بقول عالم من العلماء، خلي بالك. يبقى إذن عشان كده صاحب الشبهة من الصعب أنه يتوب. عشان كده أنا النهاردة عامل لك درس طويل عريض عن الشبهة. ليه؟ لأنه من الصعب أن صاحب الشبهة يتوب. طيب يبقى إذن إحنا عرفنا يعني إيه الشبهة، وعرفنا إيه خطر الشبهة، أنه أن صاحب الشبهة من الصعب أن يتوب. طيب الشبهة دي بقى فتنة زي ما قلت لك، لأن الفتن نوعين، يا إما فتن شهوات متعلقة بالجسد، يا إما فتن شبهات متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالعقل. طيب أنا دلوقتي يا مولانا أنا عايز أعرف برضو يعني إيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات والحاجات دي كلها. طيب لو أنا دلوقتي قلت لك إن إحنا عندنا إيه، إحنا عندنا مثلا دلوقتي في الجهة اليمنى، أنا عايز أوضح لك كده الحديث، على يمينك وفي النص وعلى شمالك، خلي بالك بقى وركز معايا، على يمينك في لحم أنت ذبحته بيدك أو ذبحه أحد من في بيتك، يعني أهل بيتك ذبحوه وأكلت منه، ده في المنطقة اليمنى. طب في المنطقة اللي في المنتصف قدامك على طول أهو في إيه؟ في لحم مجهول المصدر، أنت مش عارف جاي منين، وطبخ لك طبخه أهل بيتك وأكلته، خلاص كده. طيب وعلى الجهة اليسرى على شمالك بقى في إيه؟ في لحم خنزير، خلاص كده. طيب خليك معايا بقى كده وركز، في الجهة اليمنى أنا قلت لك في لحم طبخه أهل بيتك وأكلت منه، هذا اللحم أنت متأكد من أهل بيتك ومتأكد أن أنت ذكر عليه اسم الله، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده حلال ولا مش حلال؟ حلال. طيب اللحم اللي في المنتصف اللي هو مجهول المصدر ده، انت مش عارف الدولة اللي جابت لنا اللحم ده لما ذبحته ذكرت عليه اسم الله ولا ما ذكرتش؟ طيب هو يعني، طب انا مسؤول ولا الدولة هي اللي مسؤولة اللي استوردته من الدول دي؟ انا مالي هنا؟ اصبحت شبهة، مش كده ولا ايه؟ طب على اليسار لحم خنزير معروف بقى انه حرام، مش كده ولا ايه؟ يبقى الناحية اللي ناحية اليمين باين قوي، اللحم اللي ذبح في بيتك وبيدك معروف انت ذكرت عليه اسم الله، فمعروف انه ده حلال، الحلال وبين. وعلى الجهة اليسرى الحرام وبين اللي هو لحم الخنزير، لكن في المنتصف، في المنتصف ايه؟ لا، ده في لحم مجهول المصدر، اصبح هنا شبهة. والنبي قال الحلال وبين والحرام وبين وبينهما في المنطقة بتاعتنا اللي في المنتصف هنا اللحم المجهول المصدر، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طب أمال مين اللي يعلمها؟ أهل العلم. مين اللي يعلمها؟ أهل العلم. مين اللي يعلمها؟ أهل العلم. يبقى وجب عليك أيها المسلم ووجب عليك أيتها المسلمة إذا عرفت نفسك أنك وقعت أمام شبهة قدامك أمر أنت مش عارف أنه حلال ولا حرام، وجب عليك وجوبا أن تلجأ إلى العلماء لكي يحددوا لك أحلال هذا الأمر أم حرام، وبهذا التحديد تزال الشبهة. خلي بالك، بهذا التحديد تزال الإيه؟ الشبهة. لما العالم يحدد لك الأمر ده حلال ولا حرام، خلاص أصبح الأمر ده ما أصبحش شبهة، يا إما حلال يا إما حرام، لأن إحنا ما عندناش وسط، إحنا ما عندناش حلال وحرام وكده، لا، ده يا إما حلال يا إما حرام. الشبهة دي هي بتبقى شبهة ليه؟ لأن أنا بجهلي مش عارفها هي شبهة، مش عارف هي حلال ولا حرام، لكن طالما أن العالم وضح لي إذا كانت دي حلال ولا حرام، يبقى في الحالة دي أنا إيه؟ أصبحت ما عنديش شبهة. طيب إذن وضح الآن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب أنت دلوقتي يا عم هشام قعدت تقول لنا بقى الشبهة أخطر، واللي واقع في الشبهة ده ما بيقدرش يتوب، طب إيه الحل؟ الله، طب يعني أعمل إيه؟ أتصرف إزاي لو واحد وقع في شبهة؟ وأنت دلوقتي بتلاقي شبهات كتير قوي بتثار حول القرآن وحول السنة وحول الصحابة وحول الصحابيات وحول أمهات المؤمنين وحول العقيدة، بل وحول الله نفسه، سبحان الله العظيم. أعمل إيه؟ أعمل إيه في زمان الفتن ده، وخصوصا في فتن الشبهات؟ مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة أيها الأحبة الكرام. فما العمل؟ أولا أيها المسلم الحبيب وأيتها المسلمة الفاضلة، إذا وقعتم في شبهة أول حل وجب علينا أن نفعل ماذا؟ وجب علينا أن نسأل أهل العلم، ولو أهل العلم أفتوك بفتوى، بس الفتوى دي مش على هواك، بس أنت واثق في علمهم أنهم علماء ربانيون، لازم تلتزم بهذه الفتوى، مش الفتوى جات مخالفة لهواك فتقول لا لا لا أشوف واحد تاني، لا لا لا لا اديني يسر، اشوف حد تاني يديني فتوى ارخص، لا، اختار عالم انت تثق في علمه وفي دينه وفي اخلاقه وتعلم انه عالم رباني من الراسخين في العلم، ثم اسأله عن الشبهة اللي انت واقع فيها، تروح تسأله يديك الفتوى، دي حلال ولا حرام. ادالك الفتوى لو كانت جاية على هواك وجب أن تمتثل. طب لو مخالفة الهواك أيضا وجب أن تمتثل. ما ينفعش تقول لا لا لا أشوف حاجة تانية خلاص. وما ينفعش تقول دي شبهة وتستهين بيها. اوعى تستهين بالشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال؟ قال إيه بقى؟ فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. خلي بالك، للأسف في فكرة خاطئة عند المسلمين، يقولك إيه، تجي تقول له الأمر ده حرام، يقولك بس في فلان من العلماء قال حلال. يا سيدي ما هو في علماء تاني قالوا حرام، يقولك آه بس طالما العلماء اختلفوا فيه يبقى شبهة. لا، خلي بالك، ما يبقاش شبهة، يبقى أمر مختلف فيه. إما أن تأخذ بالفريق الذي قال أنه حلال، أو تأخذ بالفريق الذي قال أنه حرام، بس تشوف أدلة أنه الأقوى. خلاص كده. طيب، لكن اوعى تنفذ هذا الامر على انه شبهة وتفتكر ان الشبهة امرها هين. لا، لو انت نفذت الامر ده على انه شبهة، انت في الحرام، انت بتعمل حرام، انت ترتكب حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. خلي بالك، لازم تعمل ما بينك وبين الشبهة وقاية. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات، اللي تجنب الشبهات دي بقى، فقد استبرأ لدينه ولعرضه. أنا مشتبه في أمر مش عارف حلال ولا حرام، حتى العلماء ما حددوش حلال ولا حرام، برضو في شبهة، أبعد عنه. هو أنا لو سبته هخسر حاجة؟ مش هخسر حاجة خالص. ليه؟ لأن باب الحلال واسع وفضفاض. خلاص، يعني هي جت على الحتة دي اللي أنا محتار في أمرها خلاص، وتمسك بها وقول إنها شبهة عشان عجباني، عشان جاي على هوايا. لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، كده أصبح بريء إنه يقع في النار، وأصبح بريء إنه يقع في الحرام. طيب، ومن وقع في الشبهات، ده أنا ما قلتش وقع في الحرام، أنا ما قلتش أكل من لحم الخنزير، لا، ده أكل من اللحم اللي هو مش عارف أذكر اسم الله عليه أم لا، وحتى العلماء بتوع دولته ما قالولهوش، ما ادلهوش فتوى. ها، في الحالة دي لو انت بتعمل ده من باب انه شبهة، يبقى انت كده واقع في الحرام، لان النبي قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الايه، في الحرام. طيب، عشان بس نزيل اللبس من عند الناس، افرض في لحم مجهول المصدر، انت رحت اشتريته من مكان في بلدك. انا يعني بس فقط يعني عايز اعتذر لكم والله، لاني مصاب بزكام، فأعتذر على رداءة الصوت، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لمرضى المسلمين. الشاهد عايز أقول إن افرض أنت في بلدك رحت مكان من الأماكن التي تبيع اللحم، واشتريت لحم، وأنت مش عارف اللحم ده ذكر عليه اسم الله ولا لا. لو أنت واثق من صاحب المحل وعارف أنه بيجيب لحم ذكر عليه اسم الله، خلاص توكل على الله. طب لو أنت مش عارف، وأهل بلدك العلماء بتاع بلدك أفتوك وقالوا لك لا، أكل إن الدولة بتستورد من أماكن مضمونة إن اللحم ده ذكر عليها اسم الله، أو أنت رجعت الأقوال علماء بيجيز لك أن تأكل هذا، لأن المسؤول عن هذا ولي الأمر. ده أنا بديك أمثلة، مثلا بديك أمثلة. في هذه الحالة طالما أنك أكلت هذا اللحم بفتوى من علماء موثوق في علمهم، أصبحت أنت واقع في الحلال. لكن أنت لو بتاكله من نفسك كده بحجة أنه شبهة بقى وأنا محتار ومش عارف، لا، أنت وقعت في الحرام. لو أنت بتسمع الأغاني بحجة أنها شبهة، وهي على فكرة مش شبهة، هي حرام، لكن في ناس من المسلمين يقولك طالما أن في علماء قالوا حلال الأغاني حلال، وفي علماء قالوا أن الأغاني حرام، أصبحت شبهة. لا، اختلاف العلماء ليس معناه أن هذا الأمر شبهة. لا، انت لازم تاخد برأي العالم الذي تثق في دينه. لكن طيب، انت دلوقتي بتقول ان الاغاني شبهة عشان فيها اختلاف، طب ما تبعد عنها، ابعد عنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ما قالش فمن وقع في الشبهات فهو ما بين امرين، لا، قال لك فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. للأسف احنا نسين الجملة دي، مش مركزين عليها خالص. طيب اعمل ايه بقى؟ أول حاجة تسأل أهل العلم، إذا وقعت في شبهة تسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم الشبهة دي إيه أخبارها، حلال ولا حرام. طيب تاني حاجة، تبتعد عن أماكن الشبهات، عن أماكن إثارة الشبهات. الآن في مواقع ضد الإسلام، مواقع النصارى ومواقع اليهود ومواقع العلمانيين والقنوات الفضائية بتاعت العلمانيين والإعلام العلماني وكل ده بيثير شبهات حول الإسلام وحول أم المؤمنين عائشة وحول القرآن وحول السنة وحول الله سبحان الله العظيم. هذه الأماكن تبتعد عنها طالما أن علمك ضعيف، اوعى تقول اخش الغرفه دي ولا الموقع ده عشان ارد عليهم وعشان ادافع عن الاسلام وانت علمك ضعيف. ممكن تفتن، ممكن تفتن، ممكن تترك دينك بسبب ايه؟ بسبب شهوه، بسبب شبهه، عفوا، بسبب ايه؟ بسبب شبهه. طيب انت الان، انت الان حينما تعرضت لمكان الفتن هذا، انت الان اصبحت واقعا في الشبهه، او الشبهه هتشتغل في عقلك. طيب في الحاله دي تعمل ايه؟ يجب ان تبتعد عن مكان الشبهه، اوعى تقرب من مكان بيثار فيه شبهات حول الاسلام وحول المسلمين. طيب يبقى نمره واحد عشان تتقي الشبهات تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اول حاجة تسأل اهل العلم. نمرة اتنين، تبتعد عن اماكن اثارة الشبهات. نمرة تلاتة، نمرة تلاتة، ان تتحرى الحلال، ان تتحرى الحلال، واي شيء، اي شيء شكيت فيه على طول اتركه، اتركه لحد ما تسأل عنه زي ما قلت لك، اتركه، لان النبي قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. اللي بيعمل شبهة فهو واقع في حرام. ده انا ما قلت لكش انت بقى ايه بتزني يبقى انت واقع في الحرام، لا، ده انت لو واقع في شبهة يبقى واقع في الحرام، خلاص كده. طيب يبقى ايه؟ يبقى اسأل اهل العلم. نمرتين، ابتعد عن اماكن اثارة الشبهات. نمرة ثلاثة، اتحرى الحلال، اتحرى الايه؟ اتحرى الحلال. طيب وعشان تبتعد عن الشبهات وتتقي الشبهات جيدا، لازم لازم تكون حاطط في ذهنك القاعدة دي، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، عشان ما تستسهلش، عشان ما ايه؟ ما تستسهلش. واحد مثلا، واحد مثلا كان بيصلي الفرائض بالنوافل، ابتدى يسيب النوافل، هو لسه برضه في منطقة الحلال بس بيحافظ على الفرائض، هو فرط في النوافل بس بيحافظ على الفرائض، هو لسه في منطقة الحلال، ابتدى يفرط في الفرائض، اوعى تقول لي هو كده في شبهة، لا ده كده وقع في الحرام، مش كده ولا ايه؟ فخلي بالك بقى، يجب ان تتحرى الحلال دائما. الشيء اللي انت معرفتش انه حلال احترت فيه اتركه، اتركه، لان النواس بن سمعان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجابه عن حسن الخلق، وبعدين قال له ايه؟ قال له البر، حسن الخلق البر، وبعدين قال له الاثم هو ما حاك في صدرك وخشيت، وخشيت ان يطلع عليه غيرك. شوف النبي قال للنواس بن سمعان ايه؟ قال له والاثم هو ما حاك في صدرك، اللي انت شكيت انه حرام. يجي واحد بيقول لي ايه؟ والله انا معايا مبلغ وحطيته في بنك، هو بيقول انه بنك اسلامي، بس انا مش عارف يا عم هشام هو حرام ولا حلال. شفت هنا حاجة في صدري، هو شك انه يكون حرام، اترك، طلع اموالك على طول. الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه غيرك. انت، انت دلوقتي بتعمل حاجه وتخشى او تخاف ان انا اسمعك او اشوفك وانت على الحاله دي، او تخاف ان مخلوق، مخلوق يشوفك وانت بتعمل الحاله دي، يبقى اعرف انك واقع في اثم وفي حرام، فاتركه فورا، خلاص كده. يبقى تلات اشياء تعينك على اتقاء الشبهات، اول حاجة ايه؟ ان تسأل اهل العلم. تاني حاجة ان انت تبتعد عن اماكن الشبهات وعن اثارة الشبهات. تالت حاجة ان تتحرى الحلال بدقة، وان اشتبه عليك شيء، ان التبس عليك امر انه حرام ام حلال اتركه، اتركه. مش معنى ان انت مش عارف يبقى تعمله وتقول انا بقى كنت جاهل بالامر وربنا بقى بيسامح، لا، سيبه، سيبه. فمن اتقى الشبهات فقد وقع في الحرام. اسمع، اسمع الحديث بيقول ايه، ركز معايا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طبعا اللي يعلمهم من اهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. اسمع بقى ايه الحديث كمان يقول لك ايه، الا وان لكل ملك حمى، ان الا وان، الا وان حمى الله محارمه. خلي بالك بقى، الا وان حمى الله محارمه. خلي بالك بقى، وفي الحديث النبي قال لك ايه؟ كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني المسلم اللي بيحوم حول الشبهات ده، واحد بيحوم حول الشبهات محتار مش عارف هي حلال ولا حرام، والعلماء مختلفين حلال ولا حرام، فهو في نظره شبهة، كل ما تدور على شبهة وتعملها يبقى أنت كده كالراعي حول الحمى. واحد بيرعى غنم عمال إيه؟ يرعى، يرعى الغنم بتاعه، بيرعه كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. واحد عمال يرعى وفي مكان خطر قرب يقع فيه، ليه؟ لأنه عمال يحوم حواليه، أنا قدامي نار عمال ألف من حواليها، الف حوالين النار دي، بحوم حوالين النار، يبقى انا عمال الف حوالين النار، مصيري هقع فيها. اهي الشبهات زي كده، اوعى تستخدم الشبهات وتعمل الشبهات وتقول ايه اصل ما حدش ما فيهاش راي قاطع. لا، ما فيهاش راي قاطع، انت تحوم حول الحمى يوشك ان تقع فيها، يعني في الحرام. والنبي قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يبقى ابعد عن الشبهات، اتركها اتركها فورا ولا تتبع الشبهات. خلاص كده. طيب يبقى ايه اول حاجة لاتقاء الشبهات؟ اسأل اهل العلم. نمرة اتنين، طبعا عليك ان تتجنب مكان اثارة الشبهات مثل القنوات الفضائية العلمانية النصرانية اليهودية الكافرة مثلا، تتجنب اماكن اثارة الشبهات مثل مواقع التي تعادي الاسلام او الغرف التي تعادي الاسلام. كل الاماكن دي عليك ان تتجنبها، لان علمنا ضعيف ولا نقوى على تحمل الشبهة، لان الشبهة اذا دخلت العقل واقتنع بها سيطرت عليك، ولربما تركت الملة بسبب الشبهة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من فتنة الشهوات ومن فتن الشبهات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وأرجو منكم أن تسامحوني على رداءة الصوت، لأني كما قلت لكم مصاب بدور زكام، يعني فسامحوني وتحملوني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء لحضوركم وسماعكم هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.